قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: زكاة الركاز. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الركاز الخمس. يأتي مالك رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. هذا جزء من حديث قسمه مالك أو اقتصر من الحديث على محل الشاهد، في الركاز الخمس، يعني الركاز ليس بمال زكوي، الركاز لا تؤخذ منه الزكاة ولكن يؤخذ منه ايش؟ الخمس. وهذا محل الشاهد من الحديث، ولكن الحديث دليل للجمهور على أبي حنيفة رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين المعدن وبين الركاز، في قوله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. المعدن وبين ايش؟ الركاز، لكل منهما مسمى مستقل، فلو ان المعدن والركاز شيء واحد لقال المعدن جبار وفيه الخمس، او قال وفي الركاز الخمس وهو جبار، لكن جعل للمعدن حكمة وللركاز حكمة. ومعنى جبار ان العامل الاجير الذي يعمل في النيل يعمل في المحجر من اجل المعدن، فانهار المحجر عليه لا دية له. البئر جبار، اذا كان يحفر في البئر وشايف البئر انطبق عليه ما له دية، لانه عاقل ويعمل وبأجرة، بخلاف اذا نزلت واحد صغير، نزلت انسان مجنون، البئر غير مؤمن، شيء من هذا تفريط منك. اما عاقل رشيد وبأجرة دية اجرته. فالبئر جبار اذا انطبق على من نزل فيه وهو يعمل بدون تفريط، شايف البئر معتدل ما في هنا التصديع ما في شيء. والمعدن اذا كان يعمل في المحجر او يعمل في المنجم كما يقولون، وانطبق المنجم على من فيه فجبار، اي ليس على صاحبه ديات لهؤلاء الناس. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن وبين ايش؟ الركاز. وهذا دليل الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله. مالك اقتصر على جزء من الحديث ليبين الحصة التي تؤخذ من إيش؟ من الركاز، وفي الركاز الخمس. نعم.